لا إن أفطر ناسيا. هذا شروع في ذكر التأويلات القريبة التي تدفع وجوب الكفارة، وهذه التأويلات وإن كان العمد قد صاحبها فإنه يلغى تأثيره. العمد موجود لكن معه تأويل، هذا التأويل إن كان قريبا فإنه يدفع آثار العمد. ومن هذه التأويلات أن يكون الشخص قد أكل ناسيا فظن أنه يجوز له أن يأكل، لأنه يعتقد أن الصوم قد ارتفع وأنه الآن لا يوجد صوم فلا حاجة إلى بقائه ممسكا، فاسترسل في الأكل فأكل عمدا. فهذا باعتبار أن تأويله مبنيا على ظن مستند إلى أمر موجود لا يكفر، لا تجب عليه الكفارة، لا تلزمه الكفارة. وهذا الأمر الموجود هو أكله ناسيا، أكله ناسيا هو الأمر الموجود. وربما ترقى سمعه ما ورد من خبر، خبر معروف من أن من أكل أو شرب إنما أطعمه الله وسقاه، فظن على حسب فهمه أنه الآن يجوز له أن يأكل ويشرب. هذا قالوا بأنه تأويل قريب، لكن يجب أن لا يكون هذا التأويل القريب قد صاحبه التردد، فإن صاحبه التردد بحيث يكون فقط شاكا وليس ظنا راجحا فإنه تلزمه الكفارة أيضا، لا بد من غلبة الظن. أما الشك لأنه يتردد تارة يقول إنه يجوز له الأكل وتارة يقول لا يجوز له، وأخيرا مكن الشك فأكل السطر الثاني مما في ذهنه فأكل، فهذا تلزمه الكفارة نسيانا. هذا هو حكم هذا الشخص. إذن هذا التأويل الأول القريب. التأويل الثاني لم يغتسل إلا بعد الفجر، كذلك أيضا أن يكون هذا الشخص قد قامت به الجنابة فظن بأن ذلك يرفع الصوم، ظن بأنه غير صائم فبادر إلى الأكل والشرب فأكل وشرب وربما فعل فعلا آخر مما يبطل به الصوم، فهذا أيضا قالوا تأويله قريب لأنه استند إلى أمر موجود وهو كونه قد أصبح جنبا هكذا. والناس في الحقيقة هذا الأمر يثير في نفوسهم هذا الاعتقاد، لأن كثيرا من الناس الآن يسألون عن علاقة الاتصاف بالجنابة بالصوم، بعضهم يعتقد بأنه إذا كان جنوبا صومه فاسد، وهذا وهم، ومن باب الخلط بين صحة الصلاة وصحة الصوم ربما كانوا يعتقدون هذا الأمر لتوهمهم أن الصوم مثل الصلاة، هذا في الحقيقة تلفيه أمرا موجودا، وهذا يدل على قوة هذا الأمر في النفوس. ما دام هذا الأمر ما زال الناس يسألون عنه، وما دام كثير من الناس يعتقدون هذا الأمر، فهذا الوصف مؤثر مثير لهذا الظن في النفوس. وعليه فإنه قد يكون هذا التأويل إذن من التأويل القريب. التأويل الثالث، أو تسحر قربه، أو كان هذا قد تسحر قرب الفجر. هذه العبارة قالوا بأنها ليست صوابا، والصحيح تصحح في الفجر، في وقت طلوع الفجر، مع طلوع الفجر. هذه العبارة التي قالوا بأنها سديدة في هذا المقام. إذن فإذا كان الشخص قد تسحر مع طلوع الفجر، ربما يعتقد أن صومه الآن قد زال، وما دام الأمر كذلك فإنه يبيح له ذلك الأكل والشرب هكذا. لكن لماذا الفقهاء هنا لم يقيدوا هذا الضرب من التأويلات باستفراغ الجهد في طلب الحكم، مع أنه إنما يؤثر السبب إذا كان واجب الوجود، بمعنى أنه لا يمكن أن يتمسك إلا بهذا الوصف. أما إذا كان لهذا الشخص مثلا القدرة على السؤال والاستفسار عن هذا الحكم وطلب الحكم الشرعي من مواطنه، فكيف تعطى له هذه الرخصة بدون هذه الشروط؟ الظاهر هو أن يراعى جانب الإهمال أيضا في هذا المقام، فلا بد من رفعه حتى يكون التأويل قريبا. يجب أن لا يكون الإهمال. شخص مثلا أصبح وأكل والمؤذن يؤذن، فكان الفجر قد طلع، فظن بأنه الآن خلاص راه أكل في النهار، فبادر إلى الأكل، وكان بجانبه من يستفتيه ويسأله، فكيف يكون هذا تأويلا قريبا معتبرا مع أنه يتصف بالإهمال وعدم المبالاة؟ هذه جهة لا بد من لفت الانتباه إليها، لا بد من النظر فيها، وإلا فإنه حينئذ سيكون هذا الشخص قد أعطي الرخصة من غير استكمال شرائطها. وإذا قلنا هذا تأويل قريب والعمدة هنا على هذا الفعل وجوده، واكتفينا بهذا الأمر من غير التفات إلى هذه الجهة، فإن هذا فيه شيء مما يثير النظر. التأويل الثالث، الرابع، قدم المسافر ليلا. مسافر قدم ليلا، وهذا في الحقيقة كما سبق أن ذكر لا يسلك في العقل قبوله. هذا جاء ليلا من سفر، جاء من سفر ليلا، فدخل داره فظن بأنه يبوح له الأكل، أنه يباح له الأكل. ومن أين ستأتي هذه العقيدة؟ أين مثيرها؟ أنك تعرف دابا أن الأحكام إنما تقبل في المطارات، والمطارات هي مواضع ثوران الظن مثلا، مطارات محل الثوران الذي يثور فيه الظن. ومعلوم أن ثوران الظن وصعوده إلى الأذهان وقيامه بالأذهان لا يكون إلا بسبب. فمن أين جاء هذا السبب الذي ظن به هذا الشخص أنه قد يباح له الفطر في اليوم الموالي لسفره؟ لا بد أن نبحث عن المثير لها، عن السبب الذي ثار به هذا الظن، ثم نتأمله. فإن كان ذلك مما تقبله، مما يثير في طبيعة البشر هذا الظن، حمل عليه هذا الأمر وقضي بمقتضاه. وأما إن كان هذا الشو هكذا المجرد جاء من سفر ليلا فظن أنه أن الصوم لم يفرض عليه في اليوم الموالي. كيف يعني الربط؟ الربط هنا الرابط بين هذا الحكم وبين هذا المجيء من السفر، أين الرابط هنا؟ ها؟ هو معلوم أن الليلة يأكل فيه المفطرون، يأكل فيه المفطرون، وهو الآن في مكان في محل لا صوم فيه، فما الذي سيستصحبه؟ يستصحب شيئا لا وجود له؟ هو في الليل الذي يأكل فيه الناس، وهو الآن في وقت الأكل، والصوم الذي أبيح له أن الوقت الذي أبيح له قد مضى، كيف يمكن أن يقال بأن هذا أيضا من التأويل القريب؟ على كل هذا محل تأمل ونظر. التأويل الرابع، أو سافر دون القصر. من المعلوم أن الفطر لا يكون إلا مع إلا بالسفر مسافة القصر كما هو معروف في شروط ستاتي، أن الإفطار في رمضان لا يكون فقط بمجرد السفر، بل لا بد من قيود في هذا الأمر، فإن فقدت فإنه لا يباح له الأكل. ومن ذلك أن يكون قد سفر سفر قصر، فإذا سفر سفر القصر جاز له الإفطار. لكن هذا الشخص الذي كلامنا فيه هو أنه سفر سفرا دون مسافة القصر فأفطر، حقيقة هذا سبب قوي لما هو معتاد في نفوس الناس وعقولهم من ارتباط إباحة الفطر بالسفر، بل بعض أهل العلم جعل هذا الأمر متعلق بالسفر ولم يشترط شيئا وراء ذلك، لأن الشروط كما هو معلوم إثباتها في الأحكام الشرعية فيها خلف شديد ومذاهب ومسالك للنظر في الفقه أن يعلم هذا الأمر. فالظاهرية مثلا لا يقبلون استنباط الشروط، بل يقولون لا بد من التنصيص عليها، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، شرط الله أحق وأوثق، إنما الولاء لمن أعتق. الحديث اشتراط من غير نزول النص لا يقبل، من غير ورود ذلك الشرط في النص لا يقبلونه، يشترطون في كل شرط أريد إثباته في أمر ديني أن يكون منصوصا عليه. هذا مذهب. المذهب الثاني أنهم يأخذون الشروط من الماهيات والأفعال والحقائق والأخبار والآثار واللوازم الطبيعية واللوازم العقلية والأوامر الأخرى التي ترد على المقام والنواهي، جهات متعددة كما ستلاحظون ذلك منصوصا عليه في فروع ستاتي. إذن هذا الشخص سافر هذا السفر فأفطر، لا إشكال، هذا تأويله قريب، لأن معلوم أن السفر مرتبط برخصة الفطر، هذا مرسخ في النفوس معلوم متداول، والضبط قد يغفل عنه فلم يتنبه له، هذا أمر وارد. ولذلك فهذا في الحقيقة تأويل قريب بلا نزاع ولا إشكال في ذلك، وما كون هذا مثار الظن أمر باين، أسبابه كثيرة ومنه ما ذكر، نور ذلك في القرآن، ومن ربط الشارع هذه الرخصة بالسفر باين. التأويل الآخر، أو رأى شوال النهار، أو رأى هلال شوال نهارا. من المعروف أن رؤية الهلال في شوال في خلاف، هل يجعل ظهور هذا الهلال لليوم الموالي أو لليوم الذي قبله؟ بعضهم فصل فقال إن رآه قبل الزوال فهو لليوم الذي سبق، وإن رآه بعد الزوال فهو لليوم الآتي. هذا تفصيل تقدم ذكره، وهذا يرجع إلى علوم الطبيعة، هذا يرجع إلى ما يتعلق بقوانين الطبيعة. فأهل الاختصاص العارفين بما يسمى بعلم الهيئة عند المتقدمين، وبالعلوم الطبيعية عند المعاصرين، هم الذين سيقول هل هذا هلال ليوم مضى أو ليوم آتي. لكل حال فالهلال موجود في السماء، لا يفتر عن وجوده في السماء، دائما موجود في السماء بحال الشمس، لكن إذا رآه هو فهذا الحقيقة احتمال. وبعضهم يدعي بأنه قد رأى الهلال نهارا، بعضهم قد رأيته بالنهار، نادري هذه العين، هذه العين التي ترى الهلال بالنهار عين من؟ عين الزرقاء ولا عين كل حال؟ يتوهم أنه رأى فقط. على كل إذا رأى الهلال فأفطر، هذا في حقيقة تأويل قريب، لأنه استند إلى علامة شرعية ظهور الهلال، وهذا رسخه في النفس، وكونه يثير هذا الحكم أمر مقبول معتبر، هذا تأويل قريب. حتى إن منكم الآن من قد يقول إذا رأيت الهلال بالنهار فسأفطر، لأن ما نشت الهلال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وقد رأيته. بعد ما يتأول هذا النص فيقضي به حتى في هذه الجزئية أيضا. خلاصة الكلام أن هذا تأويل قريب قوي جدا، لأنه استند إلى أمر جعله الشارع علامة على هذا الذي أتى وهو الإفطار. ثم قال بخلاف بعيد التأويل كراء ولم يقبل. وقد ذكر الشارح أيضا بعد هذه التأويلات القريبة، ليس كذلك؟ من أكل يوم الشك بعد ثبوت الصوم ظانا الإباحة. نعم، من ذلك أيضا التأويل القريب صورته السادسة، ما هي؟ من أكل يوم الشك بعد ثبوت. نعم، أن الرجل أكل يوم الشك، كان الناس يشكون فنظروا فلم يروا شيئا، وأصبح الناس ولم يظهر لهم الهلال فأصبحوا مفطرين، ثم جاء الخبر صحيحا بأنه قد ثبتت رؤية الهلال، واستمر يأكل ظانا منه أن الصوم لا يلزمه ما دام قد رفعه بالأكل الأول، فإنه حينئذ سيستمر في الأكل ولا حرج عليه، متمسكا بأنه قد بدأ في هذا النهار مفطرا، فهذا النهار قد فسد وارتفع، وهذا تميل إليه النفس الحقيقة، وخاصة النفوس العوام تقول لي أنا ما صيم أنا الآن ما صيم لما نأكل بعد، قد يقول ذلك لأنه لا يعرف هذا الحكم الذي ذكر ووجوب الإمساك على الحرمة يوم الصوم. هذا تأويل قريب أيضا. تأويل السابع، هو أفطر متأولا عدم تكذيب العدلين بعد 30 صحوا لقول الشافعي. نعم، تقدم بيان هذه الصورة، وملخصها أن المالكية يقولون إذا رأى العدلان الهلال وحكمنا برؤيتهما قضينا بالصوم ومضت 30 يوما كلها صح ولم يظهر الهلال في يوم 30، لم يظهر في جميع الأنحاء نظروا ولم يجدوا شيئا، وهذا مستحيل، عدم ظهوره في يوم 29 هذا أمر وارد، لكن في اليوم 30 هذا دليل على أن العدلين قد كذبا. يقضي المالكية في هذا بوجوب زيادة صوم اليوم 31، لا بد من ذلك استظهارا لإتمام يوم الصوم، لكن هذا الرجل لم يفعل ذلك، وتمسك مثلا بمذهب الشافعية الذين يرون أن شهادة العدلين تنزل على كل حال سواء ظهر الهلال أو لم يظهر، هكذا سواء ظهر أو لم يظهر. إذن فالشافعية سيجعلون اليوم 31 ويوم العيد، والمالكية سيصومونه لأن العدلين قد ثبت كذبهم. من تصدق؟ هل تصدق الوجود والطبيعة وعدم طلوع الفجر، ولا تصدق إنسان قد أصابهما الخطأ في النظر وقد يتوهمان هذا الأمر أو غير ذلك من الأسباب؟ قد يقول قائل ماذا لو روجا لرؤيتهما في يوم الثلاثين وتحدثا بأنهما قد رأي الهلال؟ هذا لا يقبل، لأنهما متهمان بأنهما يروجان رؤيتهما فقط، يروج الرؤية الأولى حتى لا يتهم بالكذب. إذن هذا الشخص لم يتبع المالكية واتبع الشافعية، ثم بدا له اضطراب فسأل فقيها مالكيا، لأن كان الشافعي لا يلزمه أن يتبع المالكية، وهذا ما عنده نظر آخر ومستند آخر. وعلى كل حال يبدو أن هذا القول عند الشافعية ضعيف، لأن كيف يمكن أن تقدم الظنية على القطعي؟ كيف يمكن أن تنظر، أن يعني تنظر الأمة كلها إلى جهة والجو صحون ولا غمام ولا شيء مما يمنع البصر، ثم لم يظهر الهلال لجميع من نظر، ويوم الثلاثين في اليوم الثلاثين يوم الثلاثين كل يراه، كل من نظر إلى جهته يراه، حتى من ضعف بصره قد يراه. ضعف بصره مش ضعف بصره أنه هز العصا، غير ضعف بصره شيء ما، على كل حال قد يراه. فكيف اجتمعت الأمة كلها والجو صحون بأن هذا الهلال لا وجود اليوم الثلاثين؟ مستحيل، لأنك هؤلاء قد أخطأوا، ما يكذبون بمعنى أنه لا يقضى بشهادتهم بما يكون توهموا. على كل الملك قالوا خلاص هاد الناس شهادتهم مطرحة، ولكن الشافعية تمسكوا بذلك مع أن الدليل القطعي لا يقدم على الظني، الدليل الظني لا يقدم على القطعي، والدليل القطعي هو الذي يقدم. كيف يمكن هذا؟ هذا ضرب من ضروب ترك الأدلة القطعية واتباع الأدلة الظنية التي ثبت أنها كانت على خلاف ما قضى به الله تعالى في المسألة. على كل حال الملكية في هذا الفرع لديهم قوة في هذا الذي أتوه، إذ جعلوا القطعية معتمدا وجعلوا الظنية ملغا، وهذا مطلوب، هذا منسلك معروف في جميع الأدلة العقلية والشرعية والعادية بلا نزاع. التأويل الأخير أو أفطر ظانا الإباحة لأجل حجامة فعلها بغيره أو فعلت به. نعم، أيضا مما قد يكون من التأويل القريب أن يكون الشخص قد أفطر لأنه حجم شخصا أو احتجم فتذكر الحديث فظن بأن هذا يبيح له الإفطار، أفطر الحاجم والمحجوم. قال إذا كنت مفطرا خلاص، إذا كنت مفطرا إذن لست صائما. كيف لا يمكن أن نجمع هذا في فلسفة العوام؟ لا يمكن أن نجمع بين الإفطار والصوم، أنا مفطر وفي الحقيقة أنا صائم، مستحيل. أن قانون رفع التناقض موجود في كل عقول البشر، هذا منطق قديم، حتى عند الذين يسكنون في الأدغال يقولون بأن عندهم هذا النظام في التفكير، أنه وقع بحث كبير وعميق في معرفة متى بدأ في معرفة زمان ظهور المنطق عند الإنسان، فذهب قوم إلى دراسة القبائل التي في أمازون وفي قبائل التي في أستراليا يناقشونهم، فوجدوا أن عندهم ضروبا من المنطق المنطق هو قانون التفكير المنتظم المضطرد، ولكل علم منطقه. مش المنطق هو هادشي اللي كتقرا في المقدمة الصغرى والمقدمة، هذه غير قوالب. المنطق هو نظام التفكير الذي يفضي إلى النتائج المعرفية المتفق عليها، المتفق على مسالكها. هذا هو المنطق، ولكل علم منطقه ولكل فن منطقه. وهذا الذي نقرأه منطق الفقه، قوانينه، نظامه، مادته، طريق بناء الحكم منه، طريق الاستنباط، طريق النقد، طريق القدح، كله منطق الفقه. إذن خلاصة الكلام أنها أن هذا قد أن المفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحتجب، وأنا أنا أفطر خلاص، أفطرت على أنني بقيت صائم، هكذا سيفهم أفطرت ما بقيت صائم. إذا ما بقيت صائم شنو معني؟ خصني نأكل ونشرب، أنا الآن خارج الصيام. فذهب وأكل وشرب، تنفعه ينفعه ذلك الفهم المستند إلى النص. ثم إنه يوجد فعل حاله على هذا الظن، وهو فعل من مثارات الظنون. هذه هي التأويلات القريبة، وهذه كلها تدفع وجوب الكفارة على من أتاها، بخلاف التأويلات البعيدة. قد ضبط المالكية التأويلات البعيدة بأنها هي التي تستند إلى أمر لا وجود له، أو لا تستند إلى أمر موجود، أو لا تستند إلى عادت، على خلف بينهم في التعبير. إذن إذا كان الشخص قد استند إلى من غير موجود أو إلى أمر موجود، لكنهم رجحوا أنه من التأويل البعيد لشدة شبهه بالتأويل البعيد، فإن هذا لا ينفع ولا يدفع الكفارة. ونبدأ بالأمثلة. مثال الأول: كراء ولم يقبل، رأى الهلال وذهب عند القاضي وحكى له رؤيته، فقال له الصوم لا يثبت برؤيتك، لا يمكن أن نثبت الصوم برؤيتك. رفض أن يقول بأن الصوم قد ثبت بشهادته، قال إذن الصوم غير موجود، إذن الصوم غير موجود، ما دام القاضي قال الصوم لا يثبت برؤيته إذن الصوم ما كاين، مع أنه قد رأى الهلال وأبصره، وهو أمر عنده ثابت حسي، حسيات من القطعيات من البديهيات، لكنه ذهب وأكل، فأكل وشرب. قالوا هذا تأويل بعيد، مع أنه استند إلى أمر موجود، وهو الرفض القاضي له. وربما نطق القاضي بكلمة تشعره بأن الصوم لا وجود له، يقول مثلا الصوم لا يمكن أن يثبت برؤيته، الصوم لا وجود له، هكذا. هذا يشعر هذا الشخص بأن الصوم لا وجود له، فذهب وأكل. ولكن قالوا هذا التأويل البعيد، ومن أين جاء بهذا التأويل البعيد؟ لأن هذا الشخص لما رأى الهلال تقرر في نفسه أن رمضان قد دخل، وأن دفع هذا العلم بهذا القول بعيد. لما رأى الهلال علم أن رمضان قد دخل، وهذا الذي التفت إليه وجعله معتمدا لا يرفع هذا العلم في نفسه أن العلم هجوم. وإذا ثبتت المعرفة بالدليل فإنه لا يمكن دفعها. ولهذا لوحظ بأن هذا الشخص تأويله بعيد، وخاصة عند من يقول كإمام الحرمين أن المعارف كلها ضرورية، وأنها ما تستقرت في النفس لا يمكن دفعها، مذهب إمام الحرمين، كل المعارف ضرورية، والدليل على ذلك أنها ما تستقرت في النفس لا تستطيع أن تدفعها، وخا تكون أصدرها نظر فبعد ذلك تسير ضرورية بالثبوت والوجود. لما دام انفرد به على كل حال. وهؤلاء النضار الكبار مادتهم العلمية هي التي يحتاج إليها من أراد أن يشارك في إحياء النظر. النظر حركة العقل في المعقولات، وقيل في المحسوسات أيضا. والنظر الذي يبحث عنه هنا هو النظر الذي يكون مصاحبا لمحل النظر بأدواته. هذا بلا كنديروه كاف الفروع، نديروا النظر كندخلوا ليه كنوصفوه كنوقفوا على المعالم ديال الأحكام، كنديروا التقويم نظر. هل استوفينا النظر بتمامه؟ ليس شرطا، لأننا لسنا هنا في محل الاستقصاء، وإنما في محل البيان ثم الإحالة. الإحالة هنا إحالة على استزادة المعارف من معادنها وأخذها من مطالبها. فإذا انتهينا إلى هذا القدر قد اتينا بالمراد. إذن هذا الشخص الآن هذا هو حاله، قالوا زيادة أول بعيد علمه ثابت باسم، فكيف يمكنه؟ لكن بعضهم ما زال متشبتا بأن هذا مستند إلى شيء موجود. بعض الفقهاء قالوا استندوا إلى أمر موجود وهو رفض القاضي. إذن هذا شيء موجود وليس شيء يتوقع أن يوجد، هو شيء موجود هكذا. إذن فالسبب هنا موجود، والسبب إذا كان موجودا وكان معتبرا يؤثر. لكن وجه ما سبق ذكره، وإن كان هذا الوجه أيضا فيه حظ من النظر. الثاني من هذه التأويلات البعيدة هو أفطر لحمى. هو ليس به حمى، هو ليس مريضا، ولكن أنا أقول الحمى، ولكن أقدر لي أن أقول أنا لمرض. أنا كان مثلا الذي يأتيه الإغماء، كان الذي يأتيه الإغماء، والإغماء كما هو معروف هذا مرض. وقد يكون الإنسان قد تأتيه الهلوسة، أنه يصاب بنوع من الهستيريا والاضطرابات النفسية، ويعلم أن ذلك يأتيه مثلا في 4 أيام، في 3 أيام، في يومين. أو الحمى، لأن الحمى يشعر بها صاحبها قبل أن تنزل به، لها مقدمات. على كل حال هو قال هذا اليوم غادي نمرض بهذا المرض، خلاص هو صبح في الصباح أفطر وقال هذه تجي الحمى. فعلا جت الحمى ونزلت به. هاي تقول لي وما كان ممكن بس، وشو المشكل؟ ما كان بنى عليه إفطاره قد حصل، فلماذا قلتم بأن تأويله بعيد؟ تأويله بعيد لأنه بنى هذا الفعل على سبب لا وجود له. فين هو الحمى حين كان يفطر؟ ما كان يفطر ليس به حمى ولا به مرض ولا به صرع ولا به إغماء ولا به أي مرض. كيف نقول بأن هذا تأويل قريب مع أن هذا المستند كان معدوما؟ المستند كان معدوما، فيمكن أن يقبل. إذا من شروط الأسباب المؤثرة في الشرع أن يكون لها وجود. أما التوقع، توقع السبب لا يعتبر، لا يعتبر، لا بد من وجوده، هنا غير موجود. فكيف يمكن لك مثلا أن تصلي الظهر لأنك تتوقع الزوال؟ أو أنك مثلا قد تقدم على فعل ولا سبب وسببه معدوم؟ لا يمكن، لا بد أن يترتب السبب ثم تبني عليه الحكم. فإن تخلف السبب تخلف الحكم، هذا معروف في حقيقة السبب. وما كانوا يعرفون السبب بذلك التعريف إلا لينفعك في مثل هذه المواطن، لأن المعرفة عندنا معرفة نظرية منفصلة ومعرفة أخرى تطبيقية معزولة. فعب أنه قد عرف لنا السبب وعرف لنا الشرط وعرف لنا المانع، فما مقدر انتفاعنا بهذه المفاهيم حينما نناقش أمور الفقه والدين؟ ضعيف جدا. لا نستفيد، على الوجه المطلوب. على كل فالسبب لا بد من وجوده، وإن عدم عدم مسببه لأنه ينزل منزلة العلة، هذا هو الوجه في المسألة. إذن فهذا تأويل بعيد. التأويل الآخر أو لحيض ثم حصل، هذا مثل الأول بلا فرق، لا فرق بينهما. أي تقول لي وما فائدة قوله حصل له الحمى حصل له ما دكن؟ ما فائدة؟ أن هذا في رفع للإيهام، لأنك ستقول إيه وراء حصل السبب وين المشكل؟ إذن حصل السبب إذن الرجل كان صادقا، هنا نبه على الحصول. قالك وإن حصل وقد حصل ما كينفعوش، لأنه من باب تقديم المسبب على السبب ولا يجوز ذلك. فإن الأصل في الشرع أنه لا يقدم المسبب على السبب إلا إذا ورد نص يقضي بذلك، كما في الزكاة عند من يقول بأن الحول سبب، ولكن الحول ليس سبب هو شرط، فلا يمكن أن نمثل بهذا المثال. ما ورد فيه ذلك لابد أن يكون منصوصا إن وجد على كل حال. التأويل الآخر أو حجامة، حجامة جعلها في بعض الحالات من التأويل القريب وجعلها هنا من التأويل البعيد، وذلك لتردد حالها بين المقامين. وكل هذه المسائل هي مسائل شأنية وليست مسائل عينية. يمكن أن نعتبر تأويل أحد بأنه حقيقة تأويل قريب، ويمكن أن نعتبر تأويله نفس التأويل عند شخص آخر بأنه تأويل بعيد، لأن الناس يحملون قرائن متعددة معرفية فكرية ثقافية ننتفع بها في كثير من الأحكام. قرائن الأحوال، الشخص الذي قامت به قرائن تدل على أن هذا التأويل في حقه بعيد، خلاص بعيد. والشخص الذي يحمل في نفسه قرائن تدل على أنه قريب، على كل حال قريب. لذلك هذه المسألة يمكن أن تكون، وإن كان بعضها قويا في التأويل القريب وبعضها في التأويل البعيد، فإنها قد تكون نسبية في أصلها. التأويل الآخر أو غيبة أو اغتاب، اغتاب شخصا فطرق سمعه أن الغيبة تفسد الصوم، فقال نفس ما قاله من تقدم من الناس، قال إن أنا لست صائما إذن فلما أبقى جائعا، فأكل وشرب. نعم الغيبة عند بعض الفقهاء تفطر كمجاهد وقتادة وبعض السلف تفطر، ولكن لم يقولوا بأنها فيها القضاء والكفارة، وإنما قالوا تفطر فقط، لأن القضاء إنما يكون بأمر جديد، والوصف وإن قضى بالشيء فقد لا يقضي، وإن قضى بالفساد فقد لا يقضي بالقضاء. هذا التأويل الأخير إيش كذلك؟ أو أكره على الفطر ثم أكل متعمدا بعد زوال الإكراه. نعم هذه صورة أخرى، هي صورة من أكره على الأكل ملزم بالأكل فأكل وشرب وقد قهر وأكره على ذلك الفعل، ثم لما رأى أنه قد خرج من الصوم اعتقد ما اعتقده من سبق ممن يرون أنه إذا فسد الصوم جاز الأكل، وقد اعتقدوا فأكل شرب، هذا أيضا تأويله بعيد لأنه استند إلى أمر لا يكون مثيرا لظن جواز الإفطار، وإنما لما أكل ظن أن هذا الإفطار يرفع حقيقة الصوم، هذا في الحقيقة كله من التأويل البعيد. ولازم معها القضاء وإن كانت له. إذا كان الشخص قد انتهك حرمة صوم فرض رمضان فإن عليه القضاء فإن عليه الكفارة، والقضاء لازم لها لا ينفك عنها، لا ينفك القضاء عن الكفارة، فحيث وجبت الكفارة يجب القضاء، ولم يستثنى من ذلك إلا ما كان كفارة عن غيره، هذه التي استثنيت. إذا كان الإنسان قد كفر عن المكره أو كفر عن الآمة أو كفر عن الزوجة ممن أكرهها فهذه ليس فيها القضاء، عليه الكفارة فقط. أما الأصل في الكفارة أنها تستلزم القضاء، فحيث توجد كفارة يوجد القضاء، إلا في هذه المستثنيات فهي قد تخلف فيها هذا التلازم الذي هو الأصل. ثم قال: الصورة التي ذكرت في الإكراه عدها من التأويل البعيد، ألا يكون في هذا مراعاة للخلاف؟ أن المخالف لا يرى أصلا أن هذا قد أفطر الذي أكره على الإفطار، الشافعية لا يرونه مفطرا أصلا، يرونه صائما قياسا على الناس. هو في الحقيقة هذا مما يمكن، لا أدري، ربما يمكن، لأن كل من قال بأن المذاهب الفقهية لم يؤثر بعضها في بعض فهو مخطئ، كل من لا يقول بأن المذاهب الفقهية لم يستمد بعضها من بعض فهو مخطئ. يمكن أن يكون هذا من التأثر بالمذهب الشافعي، ما ليس بعيدا، هذا غير بعيد. ولذلك إذا كان هذا محتملا فيجب أن لا يستبعد، أن المذاهب بعضهم يشرب من بعض وبعضهم يأخذ من بعض، فاستبعاد أن هذا لا يمكن أن يكون. الشافعي انتقلوا إلى المالكية وحملوا معهم مادة شافعية، فهذا أدى إلى امتزاج مسالك النظر في المذهبين، كما أن بعض المالكين انتقلوا إلى مذهب شافعي فحملوا معهم نفس الأمر، وأن المذاهب ينتقلوا إلى هذا المذهب إلى هذا المذهب ويتعبدوا الله تعالى بالنظر في ذلك. وفي بعض الحالات قد يحملوا معه المادة التي رجحت له في ذلك المذهب فتمتزج بالمذهب الآخر، وإن كنت أعتقد أن المذهبية عند المجتهدين ليس لها تأثير كبير، أن المذهبية ما هي إلا كلمة من أجل جمع الأمة فقط، والذي يدعي بأن المذهبية لا تأثير كبير لا يعرف كيف يبنى الفقه، لا عنده تأثير كبير، هو الأدلة والاعتبارات قواعد الأصول هي لا عندها تأثير كبير، حيث هي التي تجمع وهي التي تفرق. أما المذاهب لا تجمع ولا تفرق، الناس كيهضروا صافي، هذا على مذهب كذا على مذهب. المذاهب وضعت للتعلم، وضعت للمنهجية الفقهية، وضعت من أجل جمع الكلمة، وضعت من أجل وحدة المسالك فقط، لأن الفقه متشعب جدا، ولكي تحيط بكل مسلك هذا مستحيل، فلذلك تأخذ لك مسلكا معينا ثم تجتهد. المذهب لا يجمع، لا يجمع في النظر، كذب عليك شي كذاب يقول لك بأن المذهب هو اللي كيجمع، هو للدليل، واللي كيفرق هو الدليل. ولا بغيتي تعرف كم عندك من رأي عند المالكية، عند المالك كم عندك من رأي في مسألة واحدة في المالكية، شوف عندك شحال عندك من رأي، شنو السبب؟ أكلهم من أهل المذهب، لماذا لم يتفقوا مع مالك ويأخذوا بالمذهب ديالو؟ لا، أدلة تزاحمت فقضت بهذا الانفصال. ولذلك الفقه مادة علمية تنتهي إلى الدليل الشرعي فقط، أما المذهب فهو مسالك نظرية معرفية تكتسب الصناعة والملكات في جميع مواطن النظر. ومن لم يفهم هذا ظن بأن الأشخاص هو آراؤهم هي التي تعتبر مرجعا، هذا غير موجود. ولذلك يفتت الموضوع وينظر في المعالم التي تكون منها، ثم هذه المعالم هي التي يهتدى بها إلى بناء الأحكام، فإذا انتهى الأمر إلى هذا القدر ارتبط القول بالدليل وانتهى الارتباط بصاحب المذهب. المتعصبون هم الذين لم يصلوا إلى حقيقة الفقه ولم يفهموه، هم لكي يتعصبوا للمذاهب. أما أهل النظر فيتعصبون للدليل. ولكن يجب أن نؤكد مرة أخرى على أمر طالما وقع التنبيه عليه، أنك تقول بأنك تأخذ بالدليل، أنا أقول لك بشرط أن تكون من أهل من يأخذ به. رأى النزاع ما كاين في الانتهاء إلى الدليل، النزاع في من يملك أهلية الأخذ بالدليل، هذا هو محل الإشكال. وكل يدعي وصلا بلا إله، ولا لا تقر لهم بذلك، مقاش القضية في أن كل يدعي أنه يأخذ بالدليل، ولكن هل أنت تستطيع أن تأخذ بالدليل وستقدر تأخذ بالدليل؟ هذا محل النظر ومحل الخلاف. أنك ما دمت لا تستطيع أن تستعمل الصبر والتقسيم حتى في حرف قد ولا في حرف اللام ولا في الفعل الماضي ولا في المضارع، إيش من دليل بشر تأخذ؟ قد تسفع لك الرؤساء وتسب السماوات والأرض وتبيع الكرموس طول حياتك، وفي الآخر تأخذ بالدليل. ما قصدت أحدا، وإنما طرحت ذلك على سبيل الفرض والتقدير. لماذا؟ لأننا نحن في الصوم، بد أن نراعي عدم الوقوع فيما يقوله مجاهد. خلاصة الكلام أن امتزاج المذاهب بعضها ببعض مرج البحرين يلتقيان بينهما فيبغيان، هما المذهبين الفقهيين ماشي لا يبغيان، يبغيان بعضهم يمتزج ببعض. عقول استمتع بها كثير من الفقهاء، عقول الحنفية والشافعية وبعض الصدور من المالكية وبعض العقول في الحنفية والظاهرية استفادوا منهم كثيرا، تأثروا بهم. ويقول من كلمة مثلا أن ابن حزم لم يتأثر به الفقهاء في مباحثه، حيث هو وضع رجله على واحد جهة وضارت فيها الحبل مزيان، كان كيجري ودار لهم الرجل في واحد الحبل ودار وقفوا ونظروا قالوا عنده الحق في بعض المسائل. نعم، حتى الذين لا يعتبرونه فقيها انتفعوا به. وإذا تتبعت تقارير هذا فستجد هذا الأمر صحيحا، انتفعوا به أيا كان كأتري ولا قياسي ولا. لأن العلم على كل حال إذا كان مبنيا على أسسه لا بد أن ينتشر، فما كان انتشر غدا انتشر بعد غدا، انتشر اليوم وانتشر بعد غدا، انتشر في زمانه لم تنتشر في زمانه انتشر فيما بعد زمانه، هذا لا يضر. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله: ولما قدم ضابطا لقضاء التطوع مضطردا منعكسا في قوله وفي النفل بالعمد الحرام، ذكر له هنا ضابطا آخر لكنه غير مضطرد ولا منعكس بقوله: والقضاء في الصوم التطوع ثابت بموجبها بكسر الجيم أي موجب الكفارة، وهو الفطر برمضان عمدا بلا تأويل قريب وجهل كما مر، فكل ما وجبت به الكفارة في الواجب وجب به القضاء في التطوع، وهذه الكلية فاسدة المنطوق. نعم، والمفهوم. إذن الآن غيرت واحد القاعدة، هي أن كل سبب يوجب الكفارة في الفرض يوجب القضاء في النفل، دي القاعدة. كل سبب يوجب الكفارة في الفرض يوجب القضاء في النفل، هذه القاعدة. هذا ما ذكره هنا، هذه الأسباب التي تقدمت كلها التي توجب الكفارة توجب القضاء في رمضان، هكذا هذا هو مراده باختصار. فيجب عليك أن تأتي بكل تلك الأسباب التي تقدم أنها توجب الكفارة وتنزلها على النفل، فتقضي على النفل بأنه يجب أن يقضى إذا بطل بأحد هذه الأسباب. هذا ما تقرر عنده. لكن استرسل في الكلام على هذه القاعدة فقال بأنها كلية غير مضطردة. نعم، وهذه الكلية فاسدة المنطوق والمفهوم. أما فساد المنطوق فلقول ابن القاسم: من عبث بنوات في فيه فنزلت في حلقه فعليه القضاء والكفارة في الفرض ولا يقضي في النفل. نعم، هذا مستثنى من عموم هذه القاعدة، هذه القاعدة لابن القاسم، وهو نفسه الذي ذكر هذا الفرع الذي استثني منها، وهذا يؤدي إلى انخرامها. هل يؤدي هذا إلى فساد هذه القاعدة؟ لا، لا تفسد القاعدة بالمستثنيات، لأن القواعد الفقهية ليست كالقواعد العقلية. القواعد الفقهية أغلبية فقط وليست كلية. وأنا أتعجب هنا من قول هذا الشارح بأن هذه فاسدة. لا، ليست فاسدة. كيفاش فاسدة؟ حقا في كل ما في القضية أن فيها استثناءات، وتوجد قاعدة فقهية ليس فيها استثناءات، لا توجد. حتى ما نص حتى ما وردت حتى القواعد الكلية التي وردت في الحديث فيها استثناءات. إذا نظرت في القواعد الكلية التي وردت في الحديث فيها استثناءات، ففيها بعض المفردات التي لا تنطبق عليها، وورد في الشرع هذا الحكم وليس عملا نظريا، بل هو شيء ثابت بالأدلة الكافية. إذن هذه القاعدة هي الأساس، ولكن ورد ما يدل على أنها فاسدة كما قال، أو نقول بأنها أغلبية على الصواب. والدليل على أنها أغلبية وليست كلية أن من عبث بنواة، كان يلعب بالنواة، ثم إن هذه النواة مرت إلى جوفه، هذا الآن هو إذا صام الفرد ما الذي عليه؟ قضاء والكفارة. القضاء والكفارة، ولكن في صومه النفل ماذا عليه؟ لا شيء. قال لا شيء، قال لا شيء. ولكن ما تنساش بأنه حدث فعل في الوجود، وأنت مكلف بالحكم عليه، لأنك بغيت خلاص سبقات وهو الفقه. الرجل كان يعبث بالنواة فابتلعها وذهبت إلى بطنه، هذا فعل حدث من مكلفين، أنت فقيه، واجب عليك تجاوب على هذه الجزئية. بعضهم تقول حتى تقع، أنا غاجب لك النواة وصرتها أجيب لك النواة وصرتها وذلك الساعة إذا كان فهمك يتوقف على الوقوع سهلة، النواة موجودة برا، حتى النواة يصرتها وقل لا جو. خلاصة الكلام أن مثل هذه الأمور الآن لا يمكن أن تسلم لا لابن قاسم ولا لأشهب ولا لغيره، بل يجب التقويم. فإن لم نجد مخرجا أو لم نرى ما رآه ابن القاسم في هذه الجزئية، فالواجب علينا حينئذ أن نسير إلى الاحتياط، لأن الفعل موجود، ولسنا هنا قد أنشأنا حكما بالاحتياط، بل الحكم موجود وهو الأكل، موجود وهو الأكل، فلم يبقى إلا أن نقول له احتط. وحينئذ لن نحكم عليه بالوجوب، ولكن سنقول احتط، لأن هذا هو الورع أو الزهد في هذه المسألة. ولكن وستبقى أنت دائما تفتي بالزهد والورع إلى يوم الدين، كلما جاءك إنسان وحكى لك قصة وأردت أن تفك نفسك من فخ السؤال، قلت له باب الزهد والورع واسع، باب الزهد والورع واسع، وتفتي وين أحكم الله، وين الحلال، وين الحرام، وين الفساد، وين البطلان، وين الصحة التي أنزلها الله تعالى. خلاصة الكلام أن هذا فعل، هو مرور هذه الحصة لك، هكذا قالوا. إذن فهذا دليل على أن هذه القاعدة أغلبية وليست كلية عامة، هذا الدليل الأول. ثم قال وقوله فنزلت في حقه أي عمدا كما في التوضيح، وأما غلبة فلا كفارة، وعلى كل حال لا قضاء في النفل. نعم. فقد خالف ابن القاسم قاعدته من أن كل ما أوجب الكفارة في الفرض أوجب القضاء في النفل، فتستثنى هذه الصورة من تلك القاعدة، فمن قيده بالغلبة فقد خالف النقل فلا يعول عليه، فليتأمل. نعم. ولأن من أفطر في الفرض لوجه كوالد وشيخ يكفر ولا يقضي في النفل كما تقدم. هذا المثال الثاني أن من أفطر لوجه، قد قدمنا هذا الوجه فيما سلف، كأن يكون الوالد مثلا أو الشيخ كما قالوا حلف على هذا الشخص أو لم يحلف عليه ولكن طلب منه هذا الأمر بوجه من الوجوه، طلب منه أن يفطر فأفطر، تقدم أنه في النفل لا يقضي، أليس كذلك؟ ومن المستثنيات لأن هذا إلا لوجهين سبق أن ذكرنا فيه أمثلة أربعة، كان يتعلق قلبه بمن حلف على طلاقها طلاق باتين، وكوالد أم وأب، وكشيخين أخذ على نفسه العدن لا يخالفه، وأدخل فيه من أدخله. على كل فهؤلاء قالوا جميعا بأن من افطر بأمرهم وبطلبهم لا يقضي في النفل، ولكن هل عليه الكفارة إذا فعل ذلك في رمضان؟ نعم عليه القضاء والكفارة، إذن فالقاعدة هنا غير مضطربة هكذا. ثم قال المثال الثالث: وأما فساد المفهوم فبمسائل التأويل القريب فإنه لا كفارة فيها في الفرض ويقضي في النفل، لكن الراجح فيها أنه لا قضاء في النفل فلا ترد. هذه التأويلات القريبة بحثناها من جهة علاقتها بالفرض، أما من جهة النفل فإنهم يقولون بأنها لا تنجي من القضاء، هكذا قرروا وإن كانت المسألة خلافية. التأويلات القريبة هذه لا في النفل لا تنجي من قضائه، فكتنفعش في القضاء، لابد أن يقضي فيه، ولكن مسألة خلافية، ولذلك استدرك هذا الأمر فقال والظاهر كذا أنها أن هذه أيضا تنجي من القضاء في النفل فلذلك لا ترد. هذا ما أورده على هذه القاعدة باختصار. وبمن أصبح صائما في الحضر ثم أفطر بعدما شرع في السفر فلا كفارة عليه في الفرض ويقضي في النفل كما يأتي. نعم هذا استثناء الرابع، أظن الرابع إذا قبلنا ذلك الثالث، الثالث فيه خلاف. الرابع هو من أصبح صائما في الحضر ثم نعم هو صائم، صائم في الحضر، أصبح صلى الفجر مع الناس، صلى الصبح في المسجد، خرج ثم قال سأسافر سنين سفر، سنين سفر أنا دابا، فسافر ماذا عليه؟ فأفطر فلا كفارة عليه. لا من لأنه تأول تأويلا قريبا، ولكن ماذا لو فعل ذلك في النفل؟ ويقضي في النفل، يقضي بد أن يقضي. هذا فصلت فيه أيضا هذه القاعدة، كفارة في الفرض وسقوط قضاء في النفل وسقوط كفارة في الفرض، هذه كلها مستثنيات من عموم القاعدة السابقة، كل سبب أوجب الكفارة في الفرض يوجب القضاء في النفل. وقوله ممن أصبح إلى آخره عطف على قوله بمسائل التأويل، ويرد عليه أيضا من أفطر من غير الفم ومن أمذى، فإن في كل القضاء في الفرض والنفل ولا كفارة. نعم واضح. ولا قضاء في غالب قيء من إضافة الصفة للموصوف وكذا ما بعده، أي خرج غلبة ولو كثر ما لم يزدرد منه شيئا كما مر. مما أيضا لا شيء فيه لا يترتب عليه قضاء ولا كفارة القيء، يقول لي هذا الردان وليس يقول لي القيء أن يتقيأ المرء، ولكن إذا كان هذا غلبة، كان غلبة أني أنه غلبه فصعد من غير قدرة له على دفعه، فإن هذا إذا لم يزدرد شيئا لم يرد شيئا إلى بطنه صومه صحيح ولا شيء عليه. قد يقول قائل تقدم أن الإخراج أيضا جعلتموه من مبطلات الصيام، أليس كذلك؟ نعم الإخراج وليس الخروج، هذا الخروج وليس إخراج، والفرق بين الإخراج والخروج بين أن الإخراج يكون عن قصد واختيار، فأنت الذي تختار أن تخرج هذا الشيء من بطنك، أنت تقيأت عمدا أو أتيت سببا يوجب القيء وأنت تعلم ذلك، هذا يسمى الإخراج. أما هذا فهو خروج القائل صعوده وأنت لا تريد ذلك، لكن لأمر ما وقع هذا فصعد القيء وخرج. إذا كنت على ثقة بأن أي شيء لم يرجع إلى بطنك ولم يتجاوز الحلق نازلا فإنه لا شيء عليك، فصومك صحيح. هذا الخروج مغتفر لأنه لم يكن باختيار، لذلك ألغوا اعتباره. لو أنه وقع ازدراد شيء فإنه ينظر في هذا الازدراد، هل هو ازدراد بالغلبة أو هو ازدراد عن قصد وإرادة. فإن كان رجوعا بالغلبة حيث أن الشخص لا يستطيع دفعه فالأمر سهل في غير القضاء، وأما إن تعمد أن يرده فإن هذا من باب الأكل وهكذا. إذن فالمسألة هنا تخرج على الماهيات. إذا تحقق الأكل فإنه ينظر إلى حال المكلف معه، فإن كان ذلك قد حصل له من غير إرادة بطل الصوم ارتفع لأنه أكل، وإن كان قد تالي ذلك عن عمد فإنه قد تعمد انتهاك حرمة الصوم بذلك فترتب في ذمته القضاء والكفارة معا. هذا وجه المسألة. وإذا أردت أن تردها إلى رسولها هان عليك الأمر بلا حاجة إلى كثرة نظر. قوله ما لم يزدرد أن يبتلع منه شيئا أي عمدا أو غلبة أو نسيانا وإلا في القضاء، والفرض أنه وصل لمحل يمكن طرحه، أما إذا لم يصل لموضع يقدر على طرحه منه كما إذا لم يصل لحلقه فلا شيء عليه في ابتلاعه. نعم، من شرطه أن يتحقق فيه مفهوم الأكل. أما إذا كان قد صعد هذا إلى الصدر ثم رجع فلا شيء عليه. واش العمد ما فيهش الكفارة؟ واش كيذكر النفل ولا كيذكر الفرض؟ تما تكلم على القضاء فقط، ولكن تقدم أنه إن تعمد فيه وقيل القضاء والكفارة. إيش كذلك؟ تعمد الازدراد. تعمد الازدراد. نعم. في الكفارة. هذا الذي تقدم. نعم. وكان يتحدث عن النفل وقيل. نعم. أو غالب ذباب أو بعوض، لأن الإنسان لا بد له من حديث، والذباب يطير فيسبقه إلى حلقه فلا يمكن الاحتراز عنه فأشبه الريق. كذلك أيضا مما هو مغتفر ما قد يدخل إلى الفم من غير قصد. إنسان تيهضر وشي دبنا شفت الفم محلول ودخلات، الكون كلها محل طيرانها وفم كامل الوجود، فدخلت ونزلت إلى البطن خلاص جنت على نفسها. ما إذا ستطحنها طحنا أربعة تقول لا أستقدر هذا، غير أنت ما موالفوش دكشير ما موالفوش. الازدراد إنما هو بحسب أنك لم تجده في أرض قومك فعفته، كما قال نفسه في الضب فأجدني أعافه إلى آخره. خلاصة القول أن الدباب والبعوض وما قد يشبه ذلك كهذه الشيء التي تطير إذا دخلت إلى الفم إنسان لابد أن يتكلم. إنسان لابد أن يتكلم سيهدر، أن هذه من أمور الضرورية التي بها يبيع ويشتري ويطلب وينكر ويأمر ويصرخ، ومهم ومتنفسه في كل شيء، المطالب والمناهي والأغراض والحاجات كلها تخرج من اللسان بنفسه، وقيم انتظام حياته إنما تكون بذلك. إذن خلاصة الكلام أن هذا مما هو مغتفر، ولكن ودابا هاد العلماء على ما قالوا شيء في مكان يكثر فيه الدباب، كان يقول ما يمكنش الدباب يكون في بيته بحال هاد الناس المترفين وهادشي، ما تلقاش دبانة، ممنوع الدبان، مثل القصور وهادشي، ولكن يبان ليا أنهم يديروا شويه ديال الاستثناء، واش يكون مكان الدباب؟ كان أماكن ما تشوف فيها الدبان نهائيا، ما كاينش الدباب، الريح ديال الدبان ما كايناش، فما بالك بالبعوض، فما بالك بهذه الحشرات التي تطير، كبيت الشاعر الذي يقول بيت ميت أقل صفاتها أن تكثر الحشرات في جنباتها. القصيدة أورد الإبشيهي في المستطرف يصف فيها بيت بعض الصعاليك. إذن خلاصة الكلام أن هذا مختفر، ووجه ذلك هو صعوبة الاحتراز ومشقة الدفع، هكذا قرروا. ولك حينئذ أن تنظر في هذا المناط، حيث الفقهاء ملي كيذكروا المناط راه ما بقاش عليهم مسؤولية، مبقاش عليه مسؤولية، وكيقول لك هذا المناط اللي قال لك مثلا لصعوبة الاحتراز ومشقة الدفع مثلا، لا صافي ما بقى عندك ما تقول لي تقول هادشي هادشي علاش بنيته. أنت إذا لم تجد هذا موجودا في محله راه ما كاينش المناط، راه أحالك على قيدين، رد بالك شوية، ما تقولش راه قال لي الدبار فيما دخل راه مزيان، راه ما كيدرس رمضان. إذن هذا هو موجب هذه الرخصة، عصر الاحتراز. ثم قال قوله وغالب ذباب، أي وذباب غالب وقاهر وظاهر وإن لم يكن كثيرا. وقوله أو بعوض، أي ناموس. وغير الذباب والبعوض كالبراغيث والقمل ليس مثلهما، كما يفيده التعليل الذي ذكره الشارح. نعم، لأن هذا ما كيطيروش، ولذلك استثنوا من عموم هذا الحكم. وخا يكون الذباب وخا يكون البراغيث انتشرت والقمل انتشرت، هي لا تطير، فتدخل إلى الفم. إذا خليتي القمل يدخل لك الفم كيمشي في الوجه، عاد كيدخل الفم، كينزل من الفوق ولا كيطلع من تحت، كيدخل الفم وأنت ما وأنت تقدر عن دفعه. الذباب لا، مستقل، الطائرة هذه طائرة نفاتة تطير إلى آخره. أو غالب غبار طريق لحلقه للمشقة، أيضا مما استثني وقيل بأنه داخل فيما يرخص فيه الغبار الذي يثار في الطرق. فإذا كان الغبار يثار في الطرق والناس لا بد لهم أن يمشوا في الطرق ولا عوض لهم عن هذا الأمر، واغتفر هذا الأمر للمشقة وعسر الاحتراز. لكن من الفقهاء من قال بأن هذا لا يغتفر، لأنه يحتمل أن يدفع بوضع خرقة على الوجه تمنع من دخول الغبار. لكن هل هذه الخرقة تمنع؟ لا يمكن أن تمنع كل الغبار، وهب أنها منعت منه طرفا فطرف لا بد أن يدخل. وعلى كل فالمشقة هنا هي موجب هذا الحكم. هل يمكن أن يعمم هذا في كل بلد وفي كل مكان وزمان؟ المناط هو المعول عليه يا فتى، مشقة الاحتراز والحاجة إلى ذلك المرور وقيام معاش الناس وانتظام حياتهم على الأصفار والمرور في تلك الطرق، هذا هو متعلق الرخصة. فإن عدم هذا الأمر فلا بد من مراجعة هذه الأشياء على ما استجد مما يؤثر في هذا المناط، لا بد من هذا الاعتبار، لأنه بعد ما في المناط تستجد أمور كثيرة بحسب تغير الأزمان والأمكان والأحوال، فيجب أن يراجع المناط، أن تنقح المناط، لأن تحقيق المناط لا بد أن نعلم بأنه ليس أمرا لازما على الوجه الذي قرره عليه العلماء والمتقدمون، بل قد يرد في تغيرات الأزمان والأحوال ما يقضي بمراجعة هذا المناط على وجه آخر، إما من تحقق وجوده تثبت في وجوده، وإما من مطابقته لما قيل بأنه مناط فيه. والتخريج يجب أن لا يكون في مثل هذه الأشياء، لأنها محالة على كل من علم. كتاب دبان الله تعالى خير الصدقات للفقراء، هذا في الفقر في البلاد، خلاص ما بقاش راه مسؤول عليه، دبر راسك، ابحث عمن يقوم بهذا الوصف. قال لك انما الصدقات للمساكين، عرفتي المساكين شنو هو؟ نعم، عرفتي البلاد مخالصه فيه. السلام عليكم. ان كنت لم تنزل الحكم في محله فحينئذ سيكون الحساب عليك. الشرع البيان انتهى الى هذا الحد. الفقهاء ملي كيقول لك هذا للمشقة وعسر الاحتراز وصعوبة الدفع، أحالك على المناط. إن كان إن حكمت بهذا الأمر في غير موطن هذا المناط فهو ليس مسؤولا عن هذا الذي تفعله. ولا لا يمكن أن تقول له والله إنك اتبعتك، يقول لك أنا ما أحلتك على الدليل، ما أحلتك على المناط، ما أحلتك على الأصل، ما بيّنت لك القاعدة، هكذا. هذا وجه المسألة. العفو عن هذه المفردات وعن ازدراد الدرهم وغيره، ألا يجعل الصيام غير معقول للمعنى؟ غيره؟ لا، هو هو هو هو الصيام حقائق الشرعية ما كان مغتفرا لا يؤثر فيها، المغتفرات لا تؤثر في حقائق الشرعية. مثلا إذا أعطاك الشرع مثلا أنك تمسح على الجبيرة، هذا لا يؤثر في الوضوء. إذا أسقط عنك الشرع مثلا أن تمسح محل الجراح، هذا لا يؤثر في حقيقة الوضوء. الرخص لا، الرخص الشرعية لا تؤثر في الحقائق الشرعية، لا تأثرش فيها، ما كتغيرهاش، ما كتعيدهاش، لا تزيلها، بل هي هي. وهكذا إلى رمضان مثلا قال لك لا يبطله النسيان مثلا، معنى ذلك أن هذا الأمر مغتفر، والمغتفر لا يعتبر معدوما. الذباب مثلا وهذا الذي ذكره إن صح هذا الذي استند إليه وعصر الاحتراز وما شبه ذلك فهذا حق معتبر. الرخص لا تؤثر في الحقائق الشرعية، نعم، لأن الحقيقة الشرعية لذلك الشخصي أي هذه الحالة التي أعطيت له. قوله غبار طريق أي وإن لم يكثر غبار، وأما غبار غير الطريق كغبار كنس البيت فالقضاء في وصوله للحلق فيما يظهر. وانظر إذا كثر غبار الطريق وأمكن التحرز منه بوضع حائل على فيه هل يلزمه وضع حائل على فيه أم لا، وهو ظاهر كلام غير واحد انتهى من العدوي. وقوله أو كيل أي غبار مكيل من سائر الحبوب. نعم، كذلك أيضا هذا الكنس الذي في البيت، الكنس الذي في البيت يقولون بأنه لا حاجة إلى أن يكنس بالنهار، يكنس بالليل، والكنس بالليل جائز خلاف ما يروجه بعض الناس بأن الكنس في النهار يجلب التبع ويدفع الرزق، وهكذا يظن بعض العوام. وفي بعض الكتب هذا وكنس بيت بليلين وكنسه بتوبين، قالوا بأنه يجلب الفقر الفقر يجلب النعاس قلة العمل ولك يجيب الفقر، الكنس ديال اللي بيسمعوا على قلبه كذا. وبعضهم علق كثيرا من العقائد بالكنس، علق به أنه لا يكنس يوم ذهاب الضيف لأنه يدل على أن الضيف لن يرجع أبدا، فيبقى البيت مملوءا بالأوساخ حينما يسافر الضيف، وعندما يريدون أن لا ترجع يكنسون البيت وإن كنس، بس ما عمرهم يشوفوك. رمز من رموز السر في الكنس، والكنس علق به ناس كثيرا من العقائد، وهذا كله في حقيقة خرافات. يجب أن تكنس من اليمين، يجب أن تفعل كذا، أن تبدأ من هنا، أن تبدأ خرافات. الكنس في رمضان يمكن للمرأة أن تكنس بالليل، أنا كان هذا غير في ذلك الكنس القديم، الآن الآن كان يجفف، أنا دابا يجففون، يستعملون الأمور المنظفة، يستعملون الصابون ويتلفون الأرزاق في الأرض، والأدركة صغير بالماء، لا سيدي يجيبوا الصابون ويكبوا تما وديك الرغوة وديك الشيء، تقولوا إسراف من إسراف أهل هذا العصر. إذا أردت حتى أن تنظف البيت فيكفي أن تأتي بخرقة وتضعها في الماء وتمسح بها الأرض، إذا كان هذه الأرض مما يمسح، هذا من باب الإسراف في الماء، الإسراف في الصابون، الإسراف أنه لا يحب المسرفين، لا خصو يعوموا في ذلك الصابون وذلك الشيء طب تطلع قالوا قالوا النظافة ما النظافة النظافة. خلاصة الكلام أن هذا الكنس الذي للبيت قد يكون بالليل فلا يحتاج إلى كنسه بالنهار، فلذلك لم يغتفر لأن له بديل. كذلك هذا الكنس قد عرفنا وعرفنا العقيدة فيه. ثم أو غبار دقيق أو غبار كيل أو جبس لصانعه قيد في الدقيق وما بعده. نعم، دقيق هذا هذا هذا وظيفته الكيل، انه الخدمه ديالو انه عبار كما كيقولوا، خدمته انه يكيل يكيل الدقيق. ثم هذا الدقيق يصير كالغبار فيستنشقه نظرا لصنعته، ولان هذا مصدر رزقه جعلت هذه الحاجه هنا موجبه لهذه الرخصه. هذه الحاجه هذه ماشي ضروره، الحاجه. وعليك ان تسطر على مثل هذه الفروع لانها من الفروع التي اعتبرت فيها الحاجه منزله منزله الضروره. هذا الامر كل هذه الحاجه، حاجه الناس الى طرقهم، حاجه الناس الى الى الى الدقيق، حاجه الناس الى ما تقدم من الغبار من المشي في محله الى اخره، كل هذه معلله هذه الفروع بالحاجه ماشي الضروره، ما كاينش الضروره، كاين غير الحاجه. والحاجه تنزل منزله الضروره على هذه الحاجه هذه، فلذلك استوجبت الرخصه في هذا المحل. نعم. وكذلك ايضا كيل الجبس، هذا كيبيع الجير، وظيفته انه يبيع الجير، كيبيع الجير، والجير يصير ايضا غبارا فيستنشقه، ومغتفر، وهذا صناعته مسكين، هنا يعيش هنا يعيش. والإسلام أعان الناس فخفف عنهم فيما به يكتسبون أرزاقهم وما به قوم وجودهم وانتظام معاشهم، فروعية تحول الناس في كل هذه المواطن بانتظام أمور الحياة على سداد وعظم الضيق، وما جعل لكم في الدين من حرج. ثم قال قوله أو جبس لصانعه وكذا غبار الدباغ لصانعه، وإنما اغتفر غبار الدقيق وما معه للصانع نظرا لضرورة الصنعة وإمكان التحفظ لغيره. وقال بعضهم إنه لا يغتفر ذلك ولا للصانع ويجب القضاء. على كل لتقويمات فقهية، هل هذا هل توجد هنا الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة أو لا توجد؟ الحاجة هنا اعتبرت للصانع فقط، وغيره قالوا هذا يحترز من ذلك لأنه ليست له به ليست في له فيه مصلحة تنزل منزلة الحاجة، مش منزلة الحاجة، فلذلك أخرج من هذا العموم من هذه الرخصة. نعم. إذا كان لا يحتاج إلى العمل لغناه مثلا هل تعطى له هذه الرخصة؟ لا لا، لابد أن يكون ذلك مما يتوقف عليه الحاجة. ما إذا كان غنيا استغنى عن هذا الأمر، فالحاجة هنا مرفوعة. أن الحاجة إذا تحدثوا عنها يتحدثون عن المعاش وما به قوام الأبدان وما به صلاح الحياة وما يتوقف عليه الضرورية ديال اللباس والآكل والشرب وما جرى مجرى ذلك، يقصد الحاجة، ما لا يمكن لك أن تستغني عن هذا. شيخنا بخار الطبخي ألا يدخل هنا للمشقة؟ بخار الطهي. طهي. أي نعم، تقدم بخار القدر سبق أن ذكرناه، ولكن هو قالوا بأنه يفطر. مفطر. لماذا؟ مغذي. لأن له جرم، ثم ماشي فقط الجرمية، قالوا بأنه مغدي. يمكن الاحتراز منه، يعني يمكن الاحتراز منه، هو وليس مما يتناثر بخار فيعم الجو فيعم المكان ويصعد إلى السماء ثم يتبخر، يمكن الاحتراز منه. مثلا غادي تهز هذاك الطاجين تشوف، أنا غير كندي لك الآية، تهز هذاك هذيك خلي البخاري يمشي في حاله وكيطلع ويتبخر. أما هذاك الغبار كعم المكان، كعم المكان، ولذلك اعتبر هذا ولم يعتبر ذاك. الفرق هنا حسي معروف، وهذا الفرق مؤثر في هذا في في هذا الحكم في القدر بشرط القصد ان يقصد ذلك. اما اذا لم يقصد، لا ما عرفت انا قال بسميته بالقدر، قال بالقدر ثم ذكر القدر، مش قال بالقصد، قال بخار قدر، يلاه مر ياك فيه القضاء، فيه انه يبطل الصيام. لكن ما عرفتش قال العمد ولا لا، انا كيبان لي اذا كان الاحتراز منه ممكن غيكون مفطر، لانه ليس مما ينزل منزله الحاجه، ما محتاج انه يدير من الاخر ديالو هذاك الشيء يقول غايشوفوا واش بغا هو غايشوفوا غايشوفوا يجيب شي حاجه فوق ويشوف فيه ويسد يعني انه لا توجد ضروره لا توجد حاجه. هذه القضيه ديال حاجه تنزل من منزله الضروره خصها واحد البحث عميق ودقيق لان في الحقيقه قل ما ينتفع بها في الرخص. لما نعرفوا هذه المساله هذه مهمه جدا الحاجه التي تنزل من منزله الضروره خصها شي كتاب ها فيكتبوا فيها شي وحدين وكذا اذا كان عارف هاد العصريين الله يعفو يتوب. انا الحاجه اللي مكتوب فيها المتقدمون بلا ما تسنى فيها شي حاجه مفيده قالوا يديروا لك الغسول ويديروا لك كدوا يديروا لك جو شي امثله مبتذله امثله ما مهضوماش مزيان ما تنقح فيها المناط ما فيها كذا. خاص الماده العلميه تكون على ما على اسس المتقدمين واما من ماده المتقدمين قلنا وقلت والذي ظهر لي شو يظهر لك ما يظهر لك والو. هذا ذاك صيغة المتكلمي مما يتعلمه الناس الآن في هذه المدارس ديال سميتو يقول لك أما أنا فأرى ولست أرى وعندي شو عندك ومن أنتم حتى يكون لكم عنده قال لي تجمعون ومن أنتم وحدت يا ابن الأوات الله يسمح لنا. هذا ما كيتعتبرش غيبة لأنه ليس ذكرك أخاك وإنما هو ذكر ضمير المتكلم نتكلم في اللغة. وما لم يخص الشخص بالذكر فلا يسمى غيبة. ما قلنا بشما ذكرك إخوانك ما يكرهون الظاهرية المتزمتة من ذلك يحصل شي واحد ينتقل في المدائن تطلق ظاهري هنا وحنفي هناك وشافعي هنا بعض المرات تحرز على المذاهب كلها. إذا خلاصة الكلام أن هذا هو حكم هذه الرخص قد بنيت على الحاجة فليؤخذ بذلك. أوكي من أن تنتفعوا بذلك الحاجة تنزل الضرورة ويلعبوا بها فلابد من ضبطها. ثم قال نعم قال واعلم أن محل وجوب القضاء بوصول البخور وبخاري القدر للحلق إذا وصل باستنشاق سواء كان المستنشق صانعه أو غيره. وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد. إذن هذا بحيلة قلت مثلا كان مرة في محل طهي الطعام فجاءه الريح بذلك بهذاك البخار هذاك لا شيء عليه. أما اللي حصل الإمن آخر دياله في الطاجين راه هذا عارف بأنه غادي يشم غادي يشم داك الشيء داخلي. ولا في حقنة من إحليل أي ثقب الذكر ولو بمائع. إذا هذا منتهى القول اليوم في هذه المسائل وإلى وقت آخر إن شاء الله.